الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمسافر أن يقصر خلف إمام مقيم؟ الحمد لله رب العالمين. ذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن من موجبات إتمام المسافر للصلاة الرباعية والمنع من قصرها أن يكون إمامه مقيما، فإذا تم المسافر بالمقيم فالواجب عليه إتمام الصلاة. فقد سئل ابن عباس رضي الله عنه: ما بالنا إذا صلينا خلف هؤلاء أتممنا، وإذا صلينا لوحدنا قصرنا؟ قال: تلك السنة. والمتقرر في قواعد الأصول أن الصحابي إذا قال تلك السنة فله حكم الرفع، لأنه لا يقصد إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصحيح من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى خلف هؤلاء أي المقيمين صلى أربعا، وإذا صلى لنفسه قصر الصلاة. وعلى ذلك إتمام الصحابة خلف عثمان رضي الله عنه، فإنهم أتموا لما أتم ولم يقصروا. فأخذ جماهير أهل العلم من ذلك أن المقيم أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فالواجب عليه الإتمام، والله أعلم.